نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه الوابل الصيب الفصل السادس عشر في الاستخارة في صحيح البخاري عن جابر رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمر كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسمي حاجته خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: الفصل السادس عشر في الاستخارة. الاستخارة دعوات عظيمة ماثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعلمها أصحابه كما يعلمهم السورة من القرآن. يقدم بين يدي هذه الدعوات ركعتين يتذلل فيهما العبد إلى الله سبحانه وتعالى، ثم من بعد ذلك يتوجه إلى الله عز وجل بهذه الدعوات العظيمة الماثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتي فيها يفوض المسلم أمره إلى الله ويطلب منه سبحانه وتعالى أن يختار له الخير، متوسلا إلى الله بعلمه وقدرته سبحانه وتعالى، وأن الأمر بيده جل في علاه. وهذه الاستخارة من نعم الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة، ومن محاسن الإسلام العظيمة، وهي باب خير وتوفيق للعبد وفلاح له في كل أموره، ما يأتي منها وما يذر، وما خاب من استخار الله سبحانه وتعالى وفوض أمره إليه، فإن من استخار ربه عز وجل وفقه وكفاه وهداه وأعانه وسدده ويسر له مراشد الأمور وأبواب الخير وطرق الفلاح من حيث يحتسب العبد أو لا يحتسب، وفضل الله سبحانه وتعالى عظيم. ولهذا ينبغي على المسلم أن يكون حريصا على هذه الاستخارة في أموره التي يقدم عليها ولا يستبين له الأمر فيها، من تجارة أو زواج أو سفر أو غير ذلك من مصالحه، أو سكن بيت أو شراء بيت أو غير ذلك، فيستخير الله سبحانه وتعالى طالبا منه. ولهذا لا استخارة في واجب، ولا استخارة في فعل واجب، ولا استخارة في ترك محرم، وإنما الاستخارة في مثل هذه الأشياء. أما أن يستخير في أن يفعل واجبا أو أو يستخير أن يترك محرما أو نحو ذلك، هذا لا استخارة فيه، وإنما يباشر الأمر والخير فيه بين وواضح. ولكن أمور المرء التي يشتبه عليه مآلاتها ولا تستبين له لا يستبين له حالها ويكون مترددا فيها، يسأل الله عز وجل ويتوجه إليه بهذه الدعوات العظيمة الماثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام. تدرك عظمة النعمة عندما تتأمل في حال الجاهلية التي أكرمنا الله عز وجل بالعافية منها والسلامة بأن هدانا إلى هذا الدين وجعلنا من أهله. فمن يتأمل حال الجاهلية إذا أراد أحدهم أن يتزوج أو يسافر أو يبيع أو يشتري أو غير ذلك من الأمور، يستقسم بالأزلام ويأتون بأشياء افعل ولا تفعل، افعل ولا تفعل، ويحرك هذه افعل ويحرك هذه لا تفعل، حتى تنتهي على واحدة منها، إما افعل فيفعل أو لا تفعل، جاهلية جهلة. أو يضع مثلا شيئا يكتب فيه افعل وشيئا يكتب فيه افعل، ثم يزجر طيرا فإن وقع في افعل فعل وإن وقع في لا تفعل فعل، وأشياء كلها جاهلية. فعوض الله أمة الإسلام بهذه الاستخارة العظيمة التي هي طهارة وضوء وصلاة ودعاء، توجه إلى الله، توكل على الله، تفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا من عظيم البركة التي من الله سبحانه وتعالى علينا بها في هدايات هذا الدين العظيمة. قال جابر رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمر كما يعلمنا السورة من القرآن. وأنت تعلم أن السورة من القرآن تحفظ بألفاظها بحروفها بإتقان، ما يبدل حرف ولا تغير كلمة، وإنما يؤتى بها بألفاظها. فكان يعلمهم كما يعلمهم السورة من القرآن، وهذا فيه التأكيد على العناية بهذه الاستخارة بألفاظها الماثورة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، تحفظها عن ظهر قلب حفظا متقنا إن تيسر لك، وهذا خير لك، ولا سيما إذا كان عندك قدرة على الحفظ. وإن لم تكن حافظا لها وصرت محتاجا لهذه الاستخارة، لا بأس عندي أن تقرأها من كتاب، لا بأس أن تقرأها من كتاب، أن تدعو بهذه الدعوات في كتاب بيدك بعد أن تصلي الركعتين. وإذا كنت لست حافظا وليس عندك كتاب أو لست بقارئ، فأيضا لا تترك الأمر، صلي ركعتين لله سبحانه وتعالى وادعو من هذه المعاني بما تيسر، حتى لو قلت: يا رب أفوض أمري إليك، يا رب اختار لي الخير، يا رب أنا ملتجئ إليك، كلام النحو هذا، لا تترك الاستخارة. إن لم يكن متيسرا لك الحفظ ولا متيسرا لك كتابا تقرأ منه أو لست بقارئ، فلا تترك الأمر، صلي لله ركعتين وفوض فيها أمرك إلى الله: أنا مفوض أمري إليك، أنا أسألك يا ربي أن تختار لي الخير، أو نحو ذلك. قال: كان يعلمنا الاستخارة في الأمر كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول: إذا هم أحدكم بالأمر، إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين، يعني تكون مقدمة بين يدي الاستخارة وسيلة إلى الله بين يدي استخارته، ركعتين من غير الفريضة، من غير الفريضة. فلو صليت تحية المسجد واستخرت، أو صليت الراتبة القبلية أو البعدية واستخرت، أو أنشأت صلاة للاستخارة ثم استخرت، الأمر في هذا واسع، المهم من غير الفريضة. قال: ثم ليقل يحتمل هذا أن ذلك بعد السلام وهو الأقرب والله أعلم، ويحتمل أنه قبل السلام وهو موطن تحري الدعاء كما تقدم، ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. فإن فعل هذا الدعاء قبل السلام أو بعده فالأمر في ذلك واسع، ولعله بعد السلام أولى. وإن رفع يديه عملا بعموم الأدلة وقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله حي كريم استحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا فلا حرج أيضا. قال اللهم إن ثم ليقل اللهم إني أستخيرك، هذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب بدأ به، اللهم إني أستخيرك يعني أطلب منك أن تختار لي الخير، أنا عبد ضعيف جاهل بالعواقب جاهل بالأمور لا علم لي بها، أفوض أمري إليك وأطلب منك يا الله أن تختار لي الخير، أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك. أستخيرك بعلمك أي الذي وسع كل شيء، وأستقدرك أي أطلب منك أن تقدر لي الخير وأن تيسره لي وأن تيسر لي قضاءه وتحصيله بقدرتك، فإنك على كل شيء قدير. أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، وتستخير الله وأنت مستشعر أن فضل الله سبحانه وتعالى واسع. قد يكون وقت الاستخارة قلبك متعلق بشيء ما تظن أنه أفضل لك، لكن إذا استخرت الله تذكر أن فضل الله عظيم، وقد يكون مدخر لك من فضل الله عز وجل ما هو خير لك مما تعلق به قلبك، خير لك مما تعلق به قلبك. ففضل الله عز وجل عظيم وخيره واسع جل في علاه. قال فإنك، هذه كلها وسائل، فإنك تقدر ولا أقدر، تؤمن في استخارتك وتعلن إيمانك بقدرة الله على كل شيء وأن الله عز وجل لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وتعلن في الوقت نفسه ضعفك وعجزك وأنه لا حول لك ولا قوة. فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، علمك محيط بكل شيء، ولا أعلم أنا بالعواقب والمآلات وما إلى ذلك، تعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، أحاط علمك بالغيوب كما هو محيط بالغيوب، أحاط علمك بالغيوب كما هو محيط بالمشاهد. قال وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، قولك اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، أنت فيه تخبر عن جهلك، يعني كنت تعلم أن هذا الأمر فيه خير، يعني تخبر عن جهلك في هذا الأمر، لا تدري هل هو عواقبه إلى خير أو لا. أما الله علمه محيط بما كان وما سيكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. فأنت عندما تقول هذه الكلمة تخبر فيها عن جهلك بالعواقب، اللهم إن كنت تعلم، يعني أنا لا أدري ما العواقب، العلم علمك أنت المحيط علما بكل شيء، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر وتسميه، تجارتي بكذا، سفري إلى كذا، زواجي من فلانة، سفري مع فلان، شرائي للبيت الفلاني، تسمي حاجتك في استخارتك أن هذا الأمر، يعني الذي تقوله ما تقول أن هذا الأمر، تقول اللهم إن كنت تعلم أن في سفري، اللهم إن كنت تعلم أن في زواجي من فلان، اللهم أنت تعلم أن شرائي لكذا، تسمي حاجتك اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، وتسمي حاجتك خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري ثلاثة أمور بدأها بالدين الذي هو أعظم شيء، مثل ما بدأ به في الدعاء: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي. فبدأ بالدين لأن إذا صلح الدين صلح ما وراءه، وإذا ضاع الدين وفسد ضاع ما وراءه. ولهذا تنتبه إلى فائدة مستفادة من هذه الاستخارة، أن أي شيء تقدم عليه تراعي فيه أول ما تراعي أمر الدين، وأن لا يكون مضرا لك بدينك، لأن الدين هو الأساس. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي، يعني دنياي، وعاقبة أمري أي آخرتي، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. فاقدره لي أي اكتبه لي وحققه لي ويسره لي. فاقدره لي ويسره لي، يسر لي حصوله، ثم بارك لي فيه أي اجعل لي في هذا الأمر الذي يسرته بركة. والبركة تعني شيئين: ثبات الأمر ونماءه، ثبات الأمر ونماءه. قال: وإن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويسميه مرة أخرى شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، وعاقبة أمري. في الرواية في الموطنين في شك من الراوي، لكن ابن القيم حذفه وأبقى اللفظ الأول. قال: وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبتي. وحذف ابن القيم له في الكتاب هذا لعله نوع من التيسير. الملاحظ بعض الناس يأتي حتى بالشك، يعني في في في في استخارته يأتي يحفظه بالشك الذي من الراوي ويدعو به بالشك الذي من الراوي، وهذا خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل الأمرين معا، وإنما شك الراوي هل قال كذا أو قال كذا، فيكتفى بأحدهما. ولهذا أثبت ابن القيم اللفظ الأول. قال: وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني، أي هذا الأمر الذي أنا متجه إليه، واصرفني عنه. صرف من الجهتين: نفس الأمر يصرف عنك، وأنت أيضا تصرف عنه بأن لا يبقى قلبك متعلقا به أو مشغولا أو نحو ذلك. واقدر لي الخير حيث كان، أبواب الخير واسعة ومجالاته كثيرة وفضل الله عظيم. ثم رضني به. قد تكون النفس متعلقة بأمر آخر، لكن يطلب الله عز وجل أن يختار له الخير حيث كان، و أن يرضيه بأن يجعل نفسه ترضى به. الحاصل أن هذه دعوة عظيمة مباركة، جدير بكل مسلم أن يحفظها وأن يعتني بها في أموره، أسفاره، زواجه، بيعه وشرائه، إلى غير ذلك من شؤونه. والتوفيق بيد الله وحده لا شريك له. نعم. السائل يقول: هل يمكن الدعاء باللغة العربية؟ ذكرتنا أن من لا يحفظ الدعاء بألفاظه ولا يتيسر له المرحلة الثانية أن يقرأه من كتاب بألفاظه، لا يترك هذا الدعاء، سواء قال باللهجة العربية مثل ما قدمت: اللهم اختار لي الخير، اللهم أني أفوض أمري إليك، أو بلهجته إذا ما يحسن شيئا من ذلك، يصلي لله ركعتين ويدعو الله سبحانه وتعالى بالمعنى نفسه: يا ربي اختار لي الخير، يا ربي أفوض أمري إليك، أو قريبا من هذا المعنى. وما لا يدرك لا يترك. نعم. لكن لا يعني هذا البقاء على هذا الشيء مفرطا ويظن أن هذا لا يكفي، وإنما هذا حل مؤقت إلى أن يسر الله لك حفظ هذا الدعاء بألفاظه التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتني بها عناية عظيمة، ويعلمها أصحابه كما يعلمهم السورة من القرآن. الآن كيف يعرف ما أراده الله أو ما اختاره الله له؟ هل رؤية منامية؟ لا، ليس الأمر متعلقا برؤية منامية أو غيره، وإنما إذا عزم على أمر واتجهت نفسه إليه يستخير الله، وأيضا يكون في هذا كما سيأتي الاستشارة، استشارة ذوي العقل والدربة والخبرة ونحو ذلك، يستخير الله سبحانه وتعالى ثم يمضي في أمره الذي استخار الله سبحانه وتعالى فيه. إذا أقدم على تجارة أو أقدم على زواج أو قد أقدم على شراء، فإذا كان خيرا له مضى وتيسر، وإلا صرف عنه، صرف عنه هو وصرف الله عنه الأمر الذي هو متجه إليه. قد يكون مثلا زواجا فيعتذر أهل البنت، يكون الصرف من جهتين، أو يجد نفسه انقبضت أو تبين له فيها ما يوجب انصرافه عنها، فالله يهيئ له من أبواب الانصراف إذا كان ليس فيه خير له، يهيئ له من أبواب الانصراف عن هذا الأمر ما يجعله ينصرف عنه، أو يهيئ له من أسباب الإقبال على الأمر وانشراح الصدر عليه وتيسره وتسهل أموره. نعم. قال وفي مسند الإمام أحمد من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سعادة ابن آدم استخارة الله، ومن سعادة ابن آدم رضاه بما قضاه الله، ومن شقوة ابن آدم تركه استخارة الله، ومن شقوة ابن آدم سخطه بما قضى الله. نعم، هذا الحديث ضعيف الإسناد، لكن كون الاستخارة من سعادة المرء لا ريب في ذلك، لا ريب أن الاستخارة من أعظم أسباب السعادة والتوفيق فيما يقدم عليه المرء من زواج، من السعادة في الزواج أن تستخير الله قبله، من السعادة في البيت الذي تسكنه أن تستخير الله سبحانه وتعالى، من السعادة في التجارة التي تتاجر فيها أن تستخير الله سبحانه وتعالى. فلا شك أن الاستخارة باب سعادة وباب توفيق وخير. نعم. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: ما ندم من استخار الخالق وشاور المخلوقين وتثبت في أمره. وقد قال الله سبحانه وتعالى: وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. هذه كلمة عظيمة جدا نقلها ابن القيم رحمه الله تعالى عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه قال: ما ندم من استخار الله، ما ندم من استخار الخالق، أي أن هذا الباب، باب الاستخارة، باب توفيق وسعادة، ولهذا لا يندم المرء في أمره إذا كان افتتحه باستخارة الله، لا يندم، وإنما بإذن الله عز وجل يكون له فيه التوفيق والسعادة كما تقدم والراحة، لأنه دخل في هذا الأمر مفوضا أمره إلى الله، متوكلا على الله سبحانه وتعالى، ومقرا بضعفه وفقره وحاجته إلى ربه وجهله بالعواقب. فما ندم من استخار الله سبحانه وتعالى وشاور المخلوقين، وشاور المخلوقين، وهذا باب مهم جدا في الحياة، ينبغي أن يكون المرء معتنيا به. وإذا كنت رجلا ذا عقل عندك حصافة وفهم، ثم شاورت غيرك ممن عنده أيضا عقل وفهم، أصبح العقل عقلان والرأي رأيان، وتستضيء ويصبح الأمر في وضوحه عندك أبلغ مما لو أنك ركنت إلى رأيك وحده. ولهذا من العقل استشارة العقلاء، من العقل استشارة العقلاء. وينبغي أن يدرك في هذا الباب أنه ليس كل أحد يستخار، ليس كل أحد يستشار. وكم تورط أناس وخاصة الشباب في ورطات عظيمة في حياتهم بسبب استشارة من لا يستشار، بسبب استشارة من لا يستشار. وقد ينظر الإنسان في بعض ما المواطن في تاريخه ودخوله في مجالات مثلا معينة في حياته، ثم يتذكر ويجد أن ترجع إلى استشارته إلى شخص ليس أهلا لأن يستشار، استشاره وأخذ برأيه. وبعض الشباب في هذا الباب لا يحسن الاستشارة، يستشير كل أحد، يستشير كل أحد، لا يفكر في في في في من هو المؤهل فعلا للاستشارة حتى يستشيره. ولهذا يعني استشارة كل أحد، استشارة كل أحد دون النظر في هل هو من أهل العقل، هل هو من أهل الفهم، هل هو من أهل الخبرة، هل هو من أهل الديانة والاستقامة، يورط الإنسان ورطات عظيمة جدا. فلهذا ينبغي أن يعلم أن الاستشارة أمرها عظيم ومهم جدا في الحياة، وما خاب من استشار المخلوقين. وينبغي أن يعلم في الوقت نفسه أنه ليس كل أحد يصلح أن يستشار، بل كثير من الناس إذا استشرته ربما ورطك ودلك إلى غير رشد، دلك إلى غير رشد ورطك في أمور لا تحمد عواقبها. فلا يستشار إلا أهل الرأي وأهل الحكمة وأهل الديانة. نعم. وتثبت في أمره، وتثبت في أمره، يعني لا يأتي الأمر جزافا، لا يأتي الأمر جزافا ولا يدخل عجلا، وإنما تثبت يتأنى في الأمر ويتروى. وهذه الروية والأنات هي التي تحمد من ورائها العاقبة. أما إذا كان المرء مندفع فالاندفاع والعجلة لا يأتي بخير، وإنما الذي يأتي بالخير هو الأنات والتثبت والروية والاستشارة والاستخارة. وعجلة الشباب وطيشه إذا لم يثنيها الشاب بهذه المعاني، الاستخارة، الاستشارة، التثبت، يقع في ورطات في حياته لا يحمد إذا كبر عاقبتها. نعم. وشاورهم في الأمر، قال قتادة: ما تشاور قوم يبتغون وجه الله إلا هدوا إلى أرشد أمرهم. أورد الشيخ الإسلام الآية الكريمة في تمام حديثه، وهي قول الله عز وجل: وشاورهم في الأمر، وشاورهم في الأمر. وهذا أمر لنبيه عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه أن الشورى والمشورة هذه ضرورية في أمور الإنسان، ومع بعد المشاورة يكون الإقدام على الأمر متوكلا على الله مفوضا أمره إليه جل في علاه. قال قتادة: ما تشاور قوم يبتغون وجه الله إلا هدوا إلى أرشد أمرهم، مشيرا بذلك إلى أن التشاور والمشورة فيه بركة عظيمة جدا على حياة الناس. نعم. قال رحمه الله تعالى: الفصل السابع عشر في أذكار الكرب والغم والحزن والهم. في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. قال رحمه الله تعالى: الفصل السابع عشر في أذكار الكرب والغم والحزن والهم. الكرب يعني ما يصيب المرء من شدائد ومصائب وضيق في هذه الحياة، والكروبات أنواع والشدائد أنواع. وقوله رحمه الله: والغم والحزن والهم، هذه الثلاثة هي ألم يلحق القلب فيضجره ويقلقه ويتعبه، وكل واحدة منها تتعلق بوقت. فإذا كان الأمر الذي أرهق القلب وأتبعه وأتعبه هو في وقته الحاضر في شيء يعاينه فهذا غم، هذا غم. وإذا كان الذي أرهق قلب الإنسان وأتعبه تذكر أشياء في الماضي وآلام تتعلق بالماضي فهذا يسمى حزن. وإذا كان الذي يؤرق القلب مخاوف في أشياء في المستقبل يتخوف منها فيتألم قلبه ويتعب فهذا هم. فالحزن للماضي والغم للحاضر والهم للمستقبل، وكلها ألم يعني يرهق القلب وشدة تصيب القلب وتتعبه، فيصبح المرء في معاناة إما من شيء يتعلق بالماضي أو في الحاضر أو في المستقبل، كلها معاناة تؤرق القلب وتتعبه. والنجاة من هذه الكربات والغموم والهموم والأحزان الفزع إلى الله، الفزع إلى الله سبحانه وتعالى، فبذكره والفزع إليه الفرج بعد الشدة واليسر بعد العسر وزوال الكربات والشدائد. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. قال في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. هذا الذكر الذي يقال في الكرب كله تهليل وكله توحيد. وتأخذ من هذا فائدة جليلة القدر أن التوحيد هو المفزع في الكربات والنجاة في الشدائد، فلا ينجي المرء في كرباته وشدائده وكل أموره إلا التوحيد، إلا توحيد الله سبحانه وتعالى. وإذا كان للمشرك نجاة بتوحيد يفزع إليه في شدته فقط فكيف بأهل الإيمان والتوحيد؟ قد قال الله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر. فهذا التوحيد كان نجاة لهم كما واضح. فكيف بالمؤمن الموحد؟ ولهذا علاج الكرب والشدة تجديد التوحيد، علاج الكرب والشدة هو تجديد التوحيد، تجدده بكلمة التوحيد ترددها معظما الله مدركا عظمته وأنه المعبود بحق: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. تكرر هذا التوحيد في قلبك، تكرره في لسانك وتستحضره في قلبك، فيشغل قلبك بالتوحيد فينزاح عنه الكرب وتنزاح عنها الشدائد، ويصبح قلبك منشغلا بما خلق له. قلبك خلق ليس لهذه الهموم ولا لتلك الغموم، وإنما خلق لتوحيد الله، فأنت تعيده بهذا التوحيد أو هذا الترداد لكلمة التوحيد، تعيد قلبك لما خلق له فيسعد ويلتذ ويرتاح، ولا يكون فيه ذاك الانزعاج الذي ألم به بسبب الكرب. ولهذا ينبغي للمؤمن أن يبادر إلى هذا التوحيد في كرباته: لا إله إلا الله، يرددها معظما ربه مستذكرا عظمته وربوبيته سبحانه وتعالى، ويردد هذا التوحيد حتى ينصبغ بالقلب ويتجدد في قلب المرء، فتنزاح عن القلب همومه وكرباته وشدائده. نعم. وفي الترمذي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر قال: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث. هذا التجاء عظيم إلى الله سبحانه وتعالى. إذا حزب المرء أمر أي شدة ونحو ذلك أن يلجأ إلى الله عز وجل متوسلا إليه وملتجئا إليه مناديا إياه سبحانه وتعالى بهذين الاسمين العظيمين، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. وهذان الاسمان كما ذكر العلماء إليهما ترجع جميع أسماء الله وصفاته، لأن الصفات صفات الله على نوعين، إما ذاتية أو فعلية. فصفاته سبحانه وتعالى الذاتية كلها راجعة لاسمه الحي، وصفاته سبحانه وتعالى الفعلية كلها راجعة إلى اسمه القيوم. فإلى هذين الاسمين ترجع كل الصفات. فانظر التوسل هنا بهذين الاسمين ما أعظمه، إذا كان صفات الله كلها ترجع إلى هذين الاسمين، انظر التوسل إلى الله في هذا الموطن ما أعظمه، يا حي يا قيوم. هذا التوسل إلى الله عز وجل بما يجمع صفاته كلها، بما يجمع صفات الله سبحانه وتعالى كلها، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. المطلوب الغوث، أن يغيثك الله سبحانه وتعالى وأن يخلصك من الكرب أو الشدة التي تلتجئ إليه في طلب الخلاص منها. نعم. وفيه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أهمه الأمر رفع رأسه إلى السماء فقال سبحان الله العظيم، وإذا اجتهد في الدعاء قال يا حي يا قيوم. نعم، هذا إسناده ضعيف لكن يغني عنها الحديث الذي قبله. نعم. وفي سنن أبي داود عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعوات المكروب، اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. ثم أورد هذه الدعوة العظيمة في هذا الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوات المكروب، دعوات المكروب، دعوات المكروب التي يدعو بها يكررها، هذا هو المعنى، دعوات المكروب يعني التي يدعو بها يكررها المكروب عندما يصاب بكرب، فلا تقال مرة وينتهي، وإنما يكررها، هي دعوة، هي دعوات يكررها يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى في كربه وشدته فيكون فيها الفرج بإذن الله. اللهم رحمتك أرجو، اللهم هذا النداء أصله يا الله، حذف ياء النداء من أوله وعوض عنها بالميم الساكنة في آخره، ولهذا لا يجمع بين العوض والمعوض، لا يقال يا اللهم، لأن الميم عوض عن الياء، الميم عوض عن ياء النداء الذي في أوله، فحذفت ياء النداء من أوله وعوض عنها بالميم الساكنة، قيل اللهم، فاللهم معناها يا الله، يا الله. رحمتك أرجو، والتقديم هذا يفيد الحصر، رحمتك أرجو أي أرجو رحمتك يا الله، أطمع فيها. ورحمة الله عز وجل هي الفرج والتيسير وذهاب الكرب والشدائد. فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وهذا تفويض تام لأمرك كله، صغيره وكبيره، دقيقه وجليله، في كل لحظة وكل حركة طرفة عين، هذه أقل شيء، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، يعني في كل وقت لا تكلني إلا إليك. وهذا إعلان من العبد بعجزه وفقره في كل أوقاته وجميع لحظاته إلى ربه سبحانه وتعالى. وقوله طرفة عين المراد بها أي أقل ما يكون من الوقت، ولهذا من الخطأ أن يضاف إليها ولا أقل من ذلك، من الخطأ أن يضاف إليها ولا أقل من ذلك، لا تكني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك. البعض يضيف إليها وهذا تكلف وزيادة لا حاجة له، واستدراك على الدعوات المأثورة بما لا حاجة إليه، لأن المراد بطرفة عين أي أقل القليل، فلا حاجة أن تقول بعده ولا أقل من ذلك. وأنا نفسي في دروس القديمة كانت تأتي على لساني إلى أن يسر الله وذهبت بفضله، وهي خطأ، ومن يسمع دروس قديمة لي يجدها على لساني كثيرا تأتي، لا تكن، أقول في الدعاء لا تكن إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، هذا خطأ، هذا خطأ ولا حاجة إليه، وهو زيادة في دعاء تام. الأدعية المأثورة تامة، الأدعية المأثورة تامة، فالزيادة فيها تكلف. وكثير ما نسمع في دعوات تامة عن نبينا عليه الصلاة والسلام فيتكلف بعض الناس يزيدون فيها. أعجب ما مر علي في هذا الباب ما جاء في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: يا عائشة عليك بالكوامل من الدعاء. الكوامل، وعلمها صيغة هي من الكوامل، انتبه لهذه الجملة، عليك بالكوامل. ثم قال: تقولين اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، إلى أن قال: اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. بعضهم يزيد فيه: وعبادك الصالحون. عباد الله الصالحون هل عندهم شيء زايد على ما سأله محمد عليه الصلاة والسلام؟ أو أن الذي عندهم من الحق كله مستفاد منه ومما تعلموا من هديه؟ العجب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: عليك بالكوامل، وعلمها شيئا كاملا، فالزيادة على الكامل نقص، الزيادة على الكامل نقص، هذا كامل، دعاء كامل علمه النبي صلى الله عليه وسلم عائشة، فلماذا يزاد فيه؟ ولهذا تجد في أدعية كثيرة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن يزيد فيها بعض الناس، وأحيانا تكون الزيادة قديمة وباقية في الناس، لكن مهما يكن من شيء العناية بالدعاء المأثور دون تكلف زيادة فيه هو الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم. قال: فلا تكني إلى نفسي طرفة عين، فلا تكني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله. انظر هذا الطلب ما أعظمه، وأجمعه للخير كله، وأصلح لي شأني كله. أتدري ماذا يدخل تحت هذه الجملة شأني كله؟ التفصيل الذي جاء في الحديث الآخر: لما أصلح لي ديني الذي عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. هذه الجملة أتت عليه كله، وجمعته كله، وأصلح لي شأني كله، الديني والدنيوي والأخروي، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. الختم بلا إله إلا الله في التأكيد على ما سبق التنبيه عليه، وهو أن التوحيد هو المفزع والنجاة في الشدائد والكروبات. وفي السنن أيضا عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب أو في الكرب؟ الله الله ربي لا أشرك به شيئا. وفي رواية أنها تقال 7 مرات. هذه الطريقة طريقة عظيمة جدا في التعليم، وتأتي كثيرا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهي التشويق للعلم، تشويق السامع وتهيئة نفسي لسماع العلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأسماء بنت عميس رضي الله عنها: ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب؟ هذا يسمى أسلوب تشويق، ما علمها مباشرة قال قولي كذا في الكرب، وإنما ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب أو في الكرب، فلما شوقها بعدئذ علمها. ولهذا هذه الطريقة نافعة جدا في التعليم، تشويق المتعلم بين يدي إلقاء العلم عليه. قال: الله، الله ربي لا أشرك به شيئا. الله مبتدأ وخبره ربي، والله الثاني تأكيد لفظي للأول. الله، الله ربي لا أشرك به شيئا، مبتدأ وخبر، وفي أثناء تأكيد لفظي له. قال: الله، الله ربي لا أشرك به شيئا. وهذا اللفظ الذي هو الله ربي لا أشرك به شيئا هو مضمون لا إله إلا الله، هو مضمون لا إله إلا الله، لأن مضمون لا إله إلا الله ومدلولها هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة والخلوص من الشرك، على ما في هذا اللفظ الذي هنا: الله، الله ربي لا أشرك به شيئا. نعم. وفي رواية الترمذي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوة ذي النون إذ دعاها وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجيب له. وفي رواية له: إني لأعلم كلمة لا يقولها مكروب إلا فرج الله عنه، كلمة أخي يونس عليه الصلاة والسلام. نعم، هذه الثانية سبق التنبيه على ضعفها، أما الأولى ثابتة. قال: دعوة ذي النون إذ دعاها وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال عليه الصلاة والسلام: لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجيب له. ففيه أن هذه الكلمة كلمة عظيمة، وفيها تفريج للكروبات وزوال الشدائد. فذو النون يونس عليه السلام دعا بها وفي كربة شديدة، في ظلمات ثلاث: ظلمة بطن الحوت، وظلمة البحر، وظلمة الليل، وفرج الله سبحانه وتعالى عنه هذه الكربة والشدة العظيمة. وإلا من يظن أن رجلا التقمه الحوت وبقي في بطنه وقتا يخرج حيا وهو في قعر البحر، من يظن ذلك؟ لكن الله عز وجل لطيف وقدير على كل شيء. وإلا من يظن شخصا ابتلعه الحوت التقمه في بطنه وبقي في بطنه وقتا في بطن الحوت وفي وسط البحر وبقي حيا؟ الله عز وجل لا يعجزه شيء، الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. ولهذا يستفاد من ذلك يعني معنى مهم، وهو أنه مهما كانت شدة الكرب الجأ إلى الله، وأيقن أن الله عز وجل قدير، وأنه سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء جل في علاه. وقول ذي النون عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فيها ثلاثة معاني عظيمة: التوحيد والتنزيه والاعتراف كما سبق البيان. نعم. وفي مسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. نور بصري في عندك شيء راجع ها؟ نور بصري ها؟ بصري في المصادر في شيء أحد معه بصري صدري اللي أحفظه نور صدري. قال رحمه الله: وفي مسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب عبدا هم ولا حزن. عرفنا أن الهم والحزن أمران يصيبان القلب ويؤرقانه ويؤلمانه، وأن الحزن ما يتعلق بالأمور السابقة والهم ما يتعلق بالأمور الآتية واللاحقة. فما أصاب العبد هم أو حزن، يعني ألم يتعلق بسابق أو ماضي أو لاحق، فقال: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. هذه السؤالات والتوسلات والمعاني التي جاءت في هذه الدعوة التي فيها فرج الشدة وزوال الكرب، لو تأملتها تجد أنها تنتظم أصولا أربعة مهمة جدا في زوال الكرب، تجد أنها تنتظم أصولا أربعة مهمة جدا في زوال الكرب، فليست مجرد ألفاظ تقال وينتهى عند ذلك، بل هي حقائق ومعاني لا بد من تحقيقها حتى تنجلي الكربات وتزول. الأصل الأول تحقيق العبودية لله عز وجل والذل والخضوع والإقرار له سبحانه وتعالى بذلك، وهذا مستفاد من أول هذه الدعوات: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك. الأصل الثاني الإيمان بالقضاء والقدر، وركن من أركان الدين العظيمة، وأن الأمور كلها بقضاء الله وقدره، وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الأمر كله بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره جل وعلا. وهذا مستفاد من قول ناصيتي بيدك، والناصية مقدم الرأس، أي أمري كله بيدك يا الله، وناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. فإذا الأصل الثاني الإيمان بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره وتحقيق هذا الإيمان. الأصل الثالث معرفة الله بمعرفة أسمائه الحسنى وصفاته العليا والتوسل إليه سبحانه وتعالى بها جل في علاه، والتوسل إليه بها، وهذا مستفاد من قوله: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك. والأصل الرابع العناية بالقرآن قراءة وتدبرا وفهما وعملا بالقرآن. فهذه أصول أربعة جمعها هذا الدعاء في زوال الكرب: تحقيق العبودية والإيمان بالقضاء والقدر والعناية بالأسماء والصفات والعناية بكتاب الله سبحانه وتعالى. ولهذا ينبغي أن يعلم أنها ليست مجرد ألفاظا تقال وينتهى عند ذلك، بل معاني لا بد من تحقيقها. فانتظم هذا الدعاء العظيم في زوال الكربات، انتظم هذه الأصول الأربعة العظيمة التي هي تحقيق العبودية والإيمان بالقضاء والقدر والعناية بأسماء الله سبحانه وتعالى فهما وتوسلا إليه بها سبحانه وتعالى، والأمر الرابع العناية بالقرآن تدبرا وفهما وعملا بالقرآن. قال: أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور رجعتم إلى شيء؟ في المسند صدري، وفي ابن حبان بصري. في المسند ماذا؟ صدري. نعم، في المسند لفظه صدري، وهو الأقرب هذا اللفظ للمراد هنا. قال أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري، ونور صدري. وقال في القرآن يعني فيما يتعلق بانتفاع القلب به، ذكر أمرين: أن يكون ربيع القلب، وأنت تعرف أن الماء إذا نزل في الأرض حيت به، ومثله القلب إذا باشره الوحي حيا به. فقال أن تجعل القرآن ربيع قلبي، فلما ذكر القلب ذكر الربيع، لأن النمو يكون من القلب، لأن نمو الخير يكون من القلب، نمو الخير الذي هو ربيع المؤمن وسعادته ينبع من قلبه، نبوع الزرع من الأرض إذا باشره الماء. فكذلك القلب إذا باشره الوحي الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى. ولما ذكر الصدر، والصدر هو التجويف الذي يكون في داخله القلب، ذكر النور، النور الذي ينعكس من الصدر على الداخل كله. فعند ذكر القلب ناسب ذكر الربيع، وعند ذكر الصدر ناسب ذكر النور، ناسب ذكر النور. وهذا المعنى أحسب أنني استفدت من ابن القيم، يعني قديما أظنني استفدت من بعض كتب الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. فذكر لما ذكر القلب ذكر الربيع، ولما ذكر الصدر ذكر النور، فذكر في كل موطن ما يناسبه، ذكر في كل موطن ما يناسبه. قال: وجلاء حزني، يعني اجعل هذا القرآن ربيعا للقلب ونورا للصدر، وجلاء للحزن أن يجلوه عن قلبه ويزيله ويقشعه عنه. وذهاب همي أي اجعله سببا لذهاب الهم وزواله. هنا لما تقول ذلك أن تجعل القرآن ربيع قلبي، هل يكفي أن تقول أن تجعل القرآن ربيع قلبي ثم من بعد ذلك تهجر القرآن؟ ما يكون القرآن ربيع القلب إلا بالقراءة والتدبر. وهذا الذي يؤكد عليه العلماء دائما، أن الدعوات المأثورة عندما تدعو بها أتبعها بفعل السبب، أتبعها بفعل السبب. عندما تقول اللهم أني أسألك علما نافعا، يعني ورد في الدعاء المأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام الله بعد صلاة الصبح يقول: اللهم أني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، كان يقول ذلك بعد الصبح. فلو أن رجلا بعد الصبح دعا بهذه الدعوة وسحب الوسادة بعدها مباشرة ونوم إلى الظهر، ما بذل السبب، ما بذل السبب، لم يأتي بالسبب. ولهذا الدعاء دائما يتبع بالسبب، فإذا دعوت وبذلت السبب تيسر لك الأمر. وهذا أمر يخفى على كثير من الناس، والعلماء يؤكدون عليه دائما: إذا دعوت الله بشيء أتبع الدعاء ببذل الأسباب. فأنت هنا في هذا الدعاء الذي في فرج للكرب عظيم جدا، إذا دعوت به، يعني بعض الناس للأسف يقول جربت، وخطأ هذا، يقول جربت ما ذهب عني الكرب، لأنك لم تحسن. كلام النبي صلى الله عليه وسلم على متمه، لكن قصور منك، تفريط، عدم إحسان في القيام بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. أن تجعل القرآن ربيع قلبي، اعتني بالقرآن، اقرأ وتدبر وتعقل هدايات القرآن، انظر كيف بعد ذلك يكون لها الأثر العظيم على قلبك نورا وضياء وهداية. قال: إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا، وفي رواية فرجا، فيذهب عن القلب شدته وكرباته وتتبدل بفضل الله سبحانه وتعالى بالفرج والتيسير. نعم. قال رحمه الله تعالى: الفصل الثامن عشر في الأذكار الجالبة للرزق الدافعة للضيق والأذى. قال الله سبحانه وتعالى عن نبيه نوح صلى الله عليه وسلم: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. قال في فصل في الأذكار الجالبة للرزق الدافعة للضيق والأذى. أورد أولا الآية الكريمة، قال الله عز وجل عن نبيه نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ومثله أيضا قول هود عليه السلام لقومه: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. فهذا فيه أن الاستغفار، هذه الآيات وما في معناها، فيها أن الاستغفار باب عظيم من أبواب الرزق وزوال الشدائد والكروبات ونزول الغيث وأيضا الذرية والولد، باب عظيم من أبواب التوفيق بفضل الله سبحانه وتعالى ومنه. قال: يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. هذه كلها ثمرات للاستغفار. ولهذا يؤثر عن الحسن البصري، رحمه الله، أن رجلا أتى إليه فيشكو الفاقة، قال: استغفر الله. وجاءه آخر يشكو عدم الإنجاب والذرية، قال: استغفر الله. وجاءه ثالث يشكو جفاف بستانه، فقال: استغفر الله. فأحد الحاضرين كأنه تعجب منه في ذلك، فقرأ الآية الكريمة، قول الله عز وجل: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. أروي قصة لما أحسب ما فيها من فائدة إن شاء الله. قبل سنوات ألقيت خطبة عن الاستغفار وأخذت أعدد فيها فوائد الاستغفار وآثاره، وقرأت هذه الآية والآية تتعلق بهود ونصوص في هذا المعنى وفضل الاستغفار وآثاره. فبعد الخطبة جاني شاب من أهل هذا البلد بعدها بأربعة شهور أو خمسة شهور، جاء وصلى معي في مسجدنا وقال لي: أنت ألقيت خطبة عن الاستغفار قبل أربعة شهور أو خمسة شهور. قلت: نعم. قال: أريد أن أحكي لك شيء يتعلق بي. تزوجت من امرأة وعشت معها قرابة تسع سنوات لم تنجب، وكنت متضايق جدا وألومها، وفي صبيحة ذلك اليوم، يوم الجمعة، صبيحة ذلك اليوم، يقول: اشتد الأمر بيني وبينها اشتداد عظيم جدا، وقلت لها: الحياة معك ما تصلح، وأنا وأنت نفترق، أنا أريد أولاد. وخرجت من بيتي مغضبا وتكلمت عليها بكلام قاسي جدا. يقول: فخرجت وأردت أن أصلي في أحد المساجد، يقول: فشاء الله وعدلت عنه، وذهبت إلى آخر وأردت أن أدخل في مسجد فعدلت عنه، وساقني الله وصليت معك وسمعت الخطبة عن الاستغفار. يقول: وكان لها وقع عظيم في نفسي، فذهبت إلى البيت وقلت لزوجتي كل الأمر الذي قلته لك قبل الصلاة انتهى، لا تهتمي له ولكن أكثر من الاستغفار. يقول قلت لها كل الأمر الذي بيني وبيني قبل الصلاة كل انتهى ولكن أكثر من الاستغفار. يقول وأنا جئت الآن أبشرك أنها حامل، يقول جئت الآن أبشرك أنها حامل. فالحاصل أن يعني مثل هذه القصص يستأنس بها، وإلا في النصوص يعني غنية وكفاية، لكن هذه يستأنس بذكرها. فالاستغفار له فائدة عظيمة، له أثر عظيم، ولهذا كل ما ضاقت بالمرء الأمور يستغفر، لأن الضيق من تقصيرك، فالجأ إلى ربك أكثر من الاستغفار، استغفر لذنبك، ففي استغفارك فرج وزوال للكرب وتيسر لأبواب الرزق وتيسر للذرية وتيسر لأمور المعاش والوظيفة والأعمال وكثير من الأمور التي تتعطل عند كثير من الناس ويتشوفون لحصولها. باب الاستغفار باب فرج للعباد وباب رزق وباب خير عظيم. نعم. وفي بعض المسانيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. هذا المعنى صحيح لكن الحديث ضعيف، وإلا المعنى أن من لزم الاستغفار ففي ذلك فرج للهموم ومخرج من الضيق وحصول الرزق ونحو ذلك. هذا لا شك أنه من آثار الاستغفار وملازمته. نعم. لكن الحديث ضعيف. نعم. وذكر أبو عمر بن عبد البر في التمهيد حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الواقعة كل يوم لم تصبه فاقة أبدا. نعم، هذا ضعيف، لم يثبت عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: الفصل التاسع عشر في الذكر. يعني في إسناده رجلان كلاهما مجهول، فالحديث ضعيف وضعف شديد لا يعمل به. نعم. الفصل التاسع عشر في الذكر عند لقاء العدو ومن يخاف من سلطان وغيره. في سنن أبي داود والنسائي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. هذا الفصل عقده فيما يقال عند لقاء العدو أو فيما يخاف منه من سلطان، يعني سلطان ذا بطش وشدة أو غيره من الناس الذين عندهم عدوان. فما يقال في مثل هذا المقام، أورد هذا الحديث عن أبي موسى الأشعري أن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. وذكر النحر هنا لأنه هو الذي يلاقى به، هو الذي يلاقى به ويجابه به. فقال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أي نسألك يا الله أن تعيذنا شرورهم وأن تكفينا شرهم. نعم. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول عند لقاء العدو: اللهم أنت عضدي وأنت ناصري وبك أقاتل. نعم، هذا حديث ثابت، وإن كان صدره بهذا اللفظ لكنه ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول عند لقاء العدو: اللهم أنت عضدي، أي معيني ومؤيدي وأنت ملتجئي، اللهم أنت عضدي وأنت ناصري، أي نصري منك، وما النصر إلا من عند الله، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، أن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. قال وبك أقاتل، بك أي أستعين في قتال أعدائك وأعداء دينك. نعم. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه كان في غزوة فقال: يا مالك يوم الدين، إياك أعبد وإياك أستعين. قال أنس: فلقد رأيت الرجال تصرعها الملائكة من بين يديها ومن خلفها. نعم، هذا إسناد ضعيف وضعفه شديد. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خفت سلطانا أو غيره فقل: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، لا إله إلا أنت، عز جارك وجل ثناؤك. نعم، حتى هذا أيضا إسناده ضعيف، فيه رجل متفق على ضعفه. نعم. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال له الناس: إن الناس قد جمعوا لكم. ثم ختم رحمه الله هذا الفصل بهذا الحديث، وفي هذه الكلمة العظيمة: حسبنا الله ونعم الوكيل. وهذه كلمة عظيمة جدا، وقد وردت في القرآن في مواطن، وهي كلمة استعانة والتجاء إلى الله سبحانه وتعالى وتفويض الأمور إليه جل في علاه. يشرع للمسلم أن يقولها في دفع الشدائد والمخاوف، ويشرع أيضا أن يقولها في باب طلب الخير، في باب طلب الخير، فيتقال في هذا وفي هذا، تقال في باب طلب الخير والفضل والنعمة، يقول بين يدي ذلك: حسبنا الله ونعم الوكيل، أي الله كافينا وإليه نلتجئ ومنه نستمد العون وحده لا شريك له، وقالوا: حسبنا الله، سيؤتينا الله من فضله. هذا في باب طلب الخير، يعني وردت في القرآن في هذا الباب، ووردت أيضا في باب دفع الشر كما في هذه الآية التي أشار إليها: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. فهذا في هذا المقام. وهناك آية في القرآن جمعت المعنيين، هناك آية في القرآن الكريم جمعت المعنيين، جمعت ما يدل على أن هذه الكلمة تقال في البابين، باب طلب الخير وباب دفع الشر، والآية في سورة الزمر. نعم، تذكرونها؟ أظنها مرت معنا مرة في أحد الدروس: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله. أي في ماذا؟ في الأمرين: إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله. يعني في الأمرين، في باب كشف الضر وفي باب ماذا؟ طلب الرحمة. وهذا المعنى نبه عليه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في بعض رسائله أو فتاويه. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار. انظر هذه الشدة ما عظمها، حطب جمعوا له وقتا طويلا وأججوا نارا حتى قيل والله أعلم الطير ما تستطيع تمر من شدة لهب النار وحرارتها، في ما تستطيع تمر من فوقها في السماء شدة الحرارة، ولما أرادوا أن يلقوا فيها ما استطاعوا أن يأتوا به حتى صنعوا شيئا يقذف به من مسافة بعيدة، ثم ألقوا به في هذه النار المحرقة، فقال حين ألقي في النار: حسبنا الله ونعم الوكيل. فقال الله عز وجل للنار: كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فهذه شدة عظيمة جدا، وقال فيها إبراهيم الخليل عليه السلام: حسبنا الله ونعم الوكيل. وقالها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في وقعة حمراء الأسد بعد أحد، لما حصل ما حصل وذهب الأعداء، فقال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين شاركوا فقط أن يخرجوا معه، فخرجوا إلى حمراء الأسد بجراحهم وشدتهم ومعاناتهم، خرجوا مستجيبين لله سبحانه وتعالى، مستجيبين للرسول عليه الصلاة والسلام، ورغم الجراح وشدة الأمر، فأرسل أبو سفيان أو كان رأى وفدا في طريق المدينة فقال: بلغوا محمدا ومع الناس سنقدم عليهم ونستأصل باقيهم، أو كلاما هذا معناه. فقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. وفي هذا يقول الله سبحانه وتعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير.